يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحولة وما أدراك ما الحولة؟ وما أدراك ما الحولة؟ وما أدراك ما الحولة؟ حفظ الباطنية على أهل الحق والسنة، وهذا التفسير الذي لا يعيه العالم، ما يعيه إلا نحن أهل الحق والسنة، ونعلم حقدهم وبغضهم وكرههم علينا على مر التاريخ. سلام من صبا برد أرق، ودمع لا ينكف كف يا دمشق، ودمع لا ينكف كف يا دمشق. وقال: وللحرية الحمراء باب، بكل يد مطردة تدق. هكذا قال شوقي. فقدما يا أهل الشام، قدما قدما، فإن نصر الله قريب أقرب من شراك نعالكم. فإن النصر قريب قريب، ونحن نتفاءل باسم هذه القرية أن يقلب الله تبارك وتعالى الأمور لصالح أهل الحق والسنة. تفاءلنا كثيرا، وهكذا إخوة الإيمان، ما يأتي النصر لأهل الحق والسنة إلا بالتضحيات، فما جاء النصر إلا بعد أن شج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في الحفرة، ودخل حلقتان نقفة في وجنتيه الشريفتين، والدماء تسيل على وجهه الشريف. الأمة كلها لا تساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع حمزة تقطيعا. جاء النصر بعد التضحيات، فلسنا بأكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا بأكرم على الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دماؤهم روة الأرض، حتى نزل النصر من عند ربنا الملك القهار، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم القدير. كل فعل بحكمة، أفعاله بحكمة، وهو أحكم الحاكمين. لكن كما ساءنا، كما ساءنا ما حل بإخواننا، كم سرنا، كم سرنا لحمة أهل الحق والسنة في الدعوة، وكذلك الاستجابة لنصرة إخواننا في الداخل. الله أكبر. أحيا الله تبارك وتعالى بهذه الأحداث عقيدة الولاء والبراء التي يحرص أعداء الله ليل نهار أن يميتوها في قلوبنا. الولاء والبراء، محبة ونصرة أهل الحق والسنة، وبغض وكره من سواهم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللاجئون وما أدراك ما هم وما أدراك من هم وما حالهم. دول الجوار أهل الحق والسنة هم الذين يحيطون بسوريا. أما لكم في الأنصار أسوة وقدوة أما قرأتم ما فعل الأنصار مع إخوانهم المهاجرين عندما نزلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما لكم فيهم أسوة وقدوة؟ وهذا يوم له ما بعده إن اقتديتم بالأنصار كرما وسخارا بل وإنكارا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأكرموهم وواسوهم بل وآزروهم على أنفسكم. وكل أهل الحق والسنة مطالب أن يمد يد العون إن كنا خائفين لإخواننا في الداخل على الأقل للاجئين. لما تأتينا الأخبار أن أحدهم والثاني يحاول الانتحار من سوء حالهم وأوضاعهم؟ لما إخوة الإيمان هم إخواننا وقطعة منا ونحن قطعة وجزء منهم. مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الدعاء وما أدراك ما الدعاء؟ سر قوتنا وأمضى أسلحتنا قنوت النوازل والدعاء النوازل سنة محمدية حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو للمستضعفين من المؤمنين ويدعو على أعدائهم الكافرين شهرا كاملا كما في حديث أنس رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أين هذه السنة؟ من بيده القرار فعليه أن يبادر بإحياء هذه السنة. أما من يرفض فإنه قد أمات سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخان الأخوة الإيمانية أخوة أهل الحق والسنة. دعاء النوازل وقنوت النوازل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنبادر إليها بإحيائها وتقوية أواسط الأخوة الإيمانية وقوة أهل الحق والسنة. والتصوير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجسدا على الواقع